خلها في القلب وانسى لا تفكر، دام شي الراح لا تحسب حسابه، لو هقيت بيوم ان بالك تعكر، هي كذا الدنيا ما هي دايم طرابه، بس لا تنسى بعد هذه تذكر، ما يطيق الجرح من ذاق الإصابة مثل صدمات الرفيق اللي يتنكر، خابت الهقوة وخاب اللي هقابه، البخيل اللي قفل بابه وسكر، ما أظن أن الكريم يطق بابه، من جهل فرق المؤنث والمذكر، لا تحرى منه مضمون الإجابة، ومن يسوابه جميل ولا تشكر، ما يعرف المرجلة حضرة جنابه، وانت يلي جامع بالملح سكر، ضعت ما بين التناقض والتشابه، لا نظرتك قلت نور الصبح بكر، كيف جاء ما ادري لكن الله جابه، المهم ابيك تنسى لا تفكر، دام شي راح لا تحسب حسابه. رفيق عمري من سنين الطفولة، خليك معي في موقف الجد، لحظات الهجر تمم غرت اليوم حول، أصحاب صارنا في دين النهاية، رفيق عمري رفيق عمري رفيق عمري من سنين الطفولة. التفاهم في دينك حلولة، والعمر ما يسوى معاتب وشرهات، من الشدايد والزمن والمهولة، وانت الصديق اللي من الذات للذات، اشوف بك عزوة قبيلة ودولة، خبرك لا قلت الوفا قلت ما مات، رفيق عمري رفيق عمري من سنين الطفولة. الطيب بك وادي عظيمة سيولة، والصدق بك شامخ شموخ المهابة، إن كان عندك شي ودك تقول، عتب وبدت حاجز الصمت بابيات، رفيق عمري رفيق عمري رفيق عمري من سنين الطفولة. فتحت لك قلبي بعرضة وطولة، لصرت غالي تفرش العين وتبا، ما هو كذا عشرة عمر في سهولة، تضيع وتدفن بالزعل كل ما فات، إن كان عندك شي ودك تقوله، عتب وبدت حاجز الصمت بابيات، رفيق عمري رفيق عمري من سنين